أهل مكة يحرمون بن عمر من الحل، لا بد أن يخرجوا. فيها خلاف مسألة العمرة، هل هي واجبة على أهل مكة وغيرهم أو على غير أهل مكة، أو ليست واجبة مطلقة؟ فيها ثلاث أقوال للعلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.